بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا قبل درسين في كتاب النكاح ونستمر في دراسة هذا الكتاب الجليل القدر متنوع الفوائد والأحكام. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: فصل. فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة. يعني للرجل أن ينظر بالنسبة للرجل الآخر إلى ما ليس بعورة، وعورة الرجل معروف مختلف فيها. الصحيح من الأقوال أنها ما بين السرة إلى الركبة. هل السرة والركبة داخلتان؟ الأحوط دخولهما. لا نريد أن نعود ندرس ما يتعلق بماذا؟ بعورة الرجل. وهناك من يقول هما الفرجان، ولكن هذا قول ضعيف، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى موضع العورة، أما ما عدا ذلك فلكل واحد منهما أن ينظر إليها. قال: لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما سأل الرجل ما يحل وما يحرم من عوراتنا، بين له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز بن حكيم، فقال لو احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذن الرجل عرفنا عورته، فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما عدا ذلك. قال رحمه الله: ويكره النظر إلى الغلام الجميل. يعني كل شيء أيها الإخوة يثير الفتنة فإنه يكره أن ينظر إليه، حتى الأمة أيضا لو كان النظر إليها أيضا يثير ذلك فلا ينبغي، وحتى المرأة الكبيرة، فكل ما يوقع الريبة في نفس الإنسان فينبغي أن يتجنب ذلك وأن يبتعد عنه. وقد عثر أنه لما قدم وفد عن بني عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلاما وسيما، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. وحصل ذلك أيضا مع الإمام أحمد، فإنه جاءه رجل من قبل خراسان ومعه غلام جميل، فلما انتهى من درسه سأله فقال: هو ابن أختي. فنصحه بألا يصحبه معه حتى لا تكون هناك ريبة. إذن كل شيء أيها الإخوة يوقع في الفتنة وفي الريبة فإن الإنسان يتجنبه. قال: ويكره النظر إلى الغلام الجميل لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه. لكن لو أمن الفتنة فهذا لا يضر. نعم. قال: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. يعني المرأة مع المرأة يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة كما يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل. قال: والمسلمة مع الكافرة كالمسلمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بالنسبة للنساء لا فرق بين مسلمة مع مسلمة أو كافرة مع كافر مع مسلمة أو مسلمة مع كافرة، فالمرأة هي امرأة، ما يجوز لهذه يجوز لهذه، وهذه الأخيرة فيها خلاف. قال: والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما أن المسلمة مع الكافر كالمسلمين. نعم. ورأى كل عورة إلا وجهه وكفيها، ليس ما بين مرأة مع المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، يعني ما يجوز أن ينظر إليه ينظر، لكن لو وقع نظرها على ذلك فنعم، لأن عورة المرأة ليست من السرة إلى الركبة، تلك الآن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. لكن بعض العلماء تسامح قال لها أن تنظر أيضا إلى مواضع أخرى ما عدا ما بين السرة والركبة، ولكن الصحيح أنها لا تنظر أيضا إلى موضع ثديين مثلا ولا إلى غير ذلك، لأن المرأة ينبغي أن تتحفظ. إذن نعود مرة أخرى إلى الكافرة. انتهى. قال: والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين، كما أن المسلمة مع الكافر كالمسلمين. وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله، أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام. ولكن الصحيح هو الأول، يؤيد ذلك ويرجحه، أن اليهوديات وغيرهن من الكافرات كن يدخلن على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير. وفي قصة تلكم اليهودية التي دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها عن أمر من الأمور، فلما أرادت أن تفارقها قالت: أعاذك الله من عذاب القبر، يعني اليهودية قالت لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فاستغربت عائشة، ما كانت تعرف أن للقبر عذابا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لها ذلك. وأنتم تعلمون عذاب القبر وردت في أحاديث كثيرة، وفي بعض الروايات أنه بعد ذلك جاء نزل ما يتعلق بعذاب القبر. المهم أنها دخلت. أيضا أسمى بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمها جاءت إليها راغبة. ما معنى راغبة؟ يعني راغبة عن الإسلام، يعني لا تريد الإسلام. أتأذن لها؟ فقال رسول فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاحبتهما، والله تعالى يقول: صاحبهما في الدنيا معروفا. إذن الراجح أن ذلك جائز، لكن لا، هذا ليس معناه أن يركن الإنسان إلى أولئك، لأن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أشكل عليك في ماذا؟ نظر المرأة إلى المرأة قصده أنه ما يجوز لك أنت رجل تنظر إلى الرجل، يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة فيما يخصها، ولكن عورة المرأة ما هي محددة. لكن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى رقبة المرأة، ولا يجوز له مثلا أن ينظر إلى ساقيها. المرأة لا تتوسع في ذلك، يعني المراد المرأة التي تتبذل في بيتها كما تجلس مع محرمها، المراد أن لا تنظر. نعم، هو قصده هنا أن الرجل لما كانت عورته من السرة إلى الركبة فيجوز له أن ينظر في كل مكان، والمرأة مع المرأة كان رجل مع الرجل. ليس معنى أنه يقول تنظر ما بين السرة والركبة، لا، مراد أنها تنظر إلى ما يجوز لها أن تنظر إليه، لأن المرأة ليس عورتها ما بين الحرة، ما بين السرة والركبة، الأمة هي التي كذلك. نعم. نعم. كالمسلمين أو كالمسلمتين، كله كالمسلمين، كالمسلم مع المسلمة والمسلمة مع المسلمة، يعني الكافرة يجوز لها أن تنظر إلى عورة الكافرة كالحال بالنسبة للمسلمة، ويجوز للكافرة أن تنظر إلى ما يجوز لها أن تنظر من المسلمة والعكس. وذكرت لكم قصة ماذا التي يدخلن على زوجات رسول الله. قال: وعنه رحمه الله أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، لقول الله تعالى: أو نسائهن. أجاب العلماء عن هذه الآية فيما أذكر في التفسير، قالوا: هذه عامة لا تختص بالذمية، نسائهن عام، هذا مطلق ولا يقيد بهذه. وذكرت لكم قصة دخول النساء على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لا يجوز لمنعنا رسول الله، وبخاصة تلكم اليهودية التي جاءت إلى عائشة تسألها فدعت فقالت: أعاذك الله من عذاب النار، فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمها بأن ذلك حق، وأن ما قالت اليهودية صدق، وبين العذاب القبر. وتعلمون أن الرجل يوضع في قبره وتولى عنه أصحابه، أنه لا يسمع قرعا عالم، فيأتي ملكان فيجلسانه، إلى آخر الأسئلة التي جاءت، ويفتح له إن كان من الجنة إلى الجنة، فيأتيهم من روحها وإن كان من أهل النار يفتح له بابا إلى النار فيأتيه ماذا من حرها إلى آخره. هذه كلها أدلة كثيرة جدا وردت في عذاب القبر. قال: فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان. يعني هل يجوز الآن للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ نحن عرفنا أن الرجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، في آخر الآية: إلا بعولتهن وآبائهن وآبائي بعولتهن وابنائهن إلى آخر الآية، الآيات التي في سورة النور. هنا هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ والمراد أن تنظر إلى وجه الرجل مثلا، هو بشهوة لا يجوز، لكن هل يجوز لها أن تنظر؟ لا، المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان إحداهما. روايتان عن الإمام أحمد أولاهما. يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليك. يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة. قال: لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أمي مكتوم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجبنا منه. فقلت: يا رسول الله، ضرير لا يبصر. قال: أفعم ياواني أنتما ألا تبصرانه؟ أخرجه أبو داود النسائي. هذا حجة للذين يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، هذا حديث صريح في هذه المسألة، لكن نقدم ونقول هو حديث ضعيف، وبذلك يتبين أننا سنرجح القول الآخر. إذن هذا أولا حديث ضعيف، هو رواه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف، يعني ضعيف السند، فيه مقال لا يخلو من مقال. إذن عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله فاستأذن، وتعلمون هذا هي آداب ماذا؟ الزيارة. الإنسان إذا جاء إلى الإنسان حتى في بيته يقرع الباب 3 مرات: السلام عليكم، أدخل، فإن أذن له وإلا ينصرف بعد الثالثة. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أزواجه أن يحتجبن كما في الحديث الذي روته أم سلمة. فقالت التي هي أم سلمة هي القائلة ويراوي الحديث: يا رسول الله، إنه رجل ضرير، وضرير يعبر به عن الأعمى، مصطلح يعبر به عن الأعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياواني أنتما لا تبصران أو فلا تبصرانه؟ إذن الرسول أمر بذلك. هذا هو الرأي الأول، هي الرواية الأولى، وهي قول لبعض العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه ماذا؟ الرجل. نعم. قال أخرجه أبو داود النسائي، وقال النسائي رحمه الله: حديث صحيح لكنه حديث ضعيف. نعم. والثاني: يجوز لها النظر منه إلى ما ليس بعورة، لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. فاطمة بنت قيس قصته مشهورة، أن زوجها طلقه وهو غائب، سافر إلى اليمن فأرسل في طلاقها، وأرسل وكيله لها بشعير فسخطته، يعني غاضبة، هذا الذي يعطيني فهما منها أن نفقتها واجبة عليه. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تشكو، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. إذن النفقة غير واجب، لأنها مبتوتة، طلقها طلاقا بائنا. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدي عند أم شريك. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي أن يترددون عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا فرغت يعني إذا انقضت عدتك فآذنيني يعني فأعلميني. فلما انقضت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني معاوية بن أبي سفيان، قبل أن يكون خليفة، هذا في زمن رسول الله، وأبو جهم وأسامة ابن زيد. فقال لها رسول الله هي تستنصحه، تريد أن تسأل رسول الله وتستشيره، والمستشار أمين. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فضراب للنساء، ضراب صيغة مبالغة معروفة في اللغة العربية يعني كثير الضرب للنساء، وفي رواية كناية أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، دائما عصاه معه يضرب المرأة. إذن هذه نصيحة أداها لها. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال. انظروا أيها الإخوة، معاوية صعلوك فقير، لكن انظروا بعد ذلك صار هو خليفة الدولة ماذا الإسلامية، الدولة الأموية في زمنه، واتسعت الخلافة في زمنه رضي الله تعالى عنه. قال انكحي أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد تعلمون ما حصل من الكلام حوله، ولما دخل أيضا ماذا ذلكم القافي على رسول الله وقال هذه الأقدام بعضها من بعض فصر رسول. قال ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فسخطت يعني ما تريده يعني كرهت. قالت فقال رسول انكحي أسامة بن زيد. قالت فأخذته فارتبطت به، سرت به، لأن رسول دلها على ماذا ما هو أنفع لها، فأخذته فارتبطت به رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن الشاهد هنا أن رسول قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. إذن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجبي أو لا تنظري إليه، قالوا فهذا دليل على جواز ذلك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد اتجه إلى النساء ليعظهن وقال لهن تصدقن فإنكن حطب جهنم، وكان بلال قد فرش ثوبه والنساء يأتينا ويضعنا ماذا ما بأيديهن من خواتم وغيرها في ثوب بلال وهن ينظرن إلى بلال. رسول الله نخرجه من هذا الموضع لكن كنا ينظرن إلى بلال. إذن هذا دليل على ماذا أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. وهناك دليل آخر سيذكره المؤلف نعلق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني برجائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، متفق عليهما. قد يستغرب إنسان يقول يلعبون في المسجد، ماذا المسجد ما أعد للعب وإنما أعد للعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، إذن كيف يلعبون في المسجد؟ المهم أنها قالت يلعبون في المسجد ماذا ثم حددت في حديث. هذا الحديث وله روايات متعددة في ماذا في صحيح مسلم، يعني كان الحبشة قدموا في العام السابع إلى المدينة فكانوا يلعبون ماذا برماحهم يعني بالآلات الحرب بحرابهم كما جاء في الحديث. فكانت عائشة تحب أن تنظر إليهم فكانت تتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع الرداء يغطيها وهي تنظر إليهم. محل الشاهد أنها تنظر إلى أولئك الذين يلعبون ماذا في الحراب أي آلات الحرب. فالعلماء قالوا إذا كان ذلك في آلات الحرب المتعلقة بالجهاد وما في مصلحة فلا مانع أن يكون في المسجد، لكن لا تنسوا المساجد في ذلك الوقت ليست كحالتها الآن، لم تكن مفروشة وإنما كانت هي من التراب يعني أرضها تراب كما هو معلوم. إذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها يعني حتى لا ينظر إليها لكن هي تنظر إليهم، حتى إنه جاء في بعض الروايات ومنكبي ملتصق بمنكبه وفي بعضها أذني ملتصقة بأذنه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى انصرف. انظر إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والعطف والسماحة والرفق أيضا بأهله وبعامة المؤمنين، هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان يبقى حتى هي تمل وتقول أريد أن أذهب، وكانت تحب اللهو يعني من هذا اللهو الجائز كما جاء في الحديث، جاءت روايات متعددة في صحيح مسلم. ما محل الشاهد؟ محل الشاهد أن الرسول كان يسترها وتنظر إلى أولئك وهم رجال، وكانوا يلعبون بماذا؟ برماحهم، فدل ذلك أيضا على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال. حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث الآخر حديث قصة أهل الحبشة متفق عليه. إذن هذان حديثان أحدهما متفق عليه والآخر في صحيح مسلم فغيره، فهما لا شك أصح من ذلك الحديث وأصرح أيضا في الدلالة وفيهما الجواز، فيكون هذا أرجح أنه لا مانع أن تنظر إلى المرأة. ولو أردنا أن نتتبع ذلك لوجدنا كثيرا من ذلك، فكم من النساء كنا يتعلمنا ويقابلنا الرجال، وكنا يأتينا ويقابلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلنا خليفة المؤمنين، وقابلنا أبا بكر، جاءت الجدة إليه، وقابلنا عمر، الأمثلة كثيرة جدا على ذلك. قال متفق عليهما. القصد ألا تنظر إليه بشهوة، أما أنها تنظر إلى وجهه وغيره فهذا جائز. لا، الحاجة أن تنظر إليه وهم يلعبون هذه حاجة؟ لا، أنا أقول يعني إجابة، يعني هم كانوا يلعبون، ليس إلى جملة هذه من عندك، المهم أنها تنظر إليهم فهم يتحركون وإلى ماذا فيه؟ وهذا من غض البصر، يعني ليس يعني هي تغضت بصرها، هل يعني غض البصر ألا تنظر إلى رجل ألا تكلمه؟ يعني كل التاريخ الإسلامي بليء بأن النساء كنا يأتينا ويقابلنا الخلفاء والرؤساء والعلماء ويسألنا ويستفتيهم، هذا ليس فيه مانع، لكنها هي كانت متحجبة لا يرونها، فرق بين أن تراهم وبين أن يروها. قال متفق عليهما. قال لا، هو متفق عليهما حديث هذا الأول حقيقة يعني يبدو وهم من المؤلف، هو في صحيح مسلم الأول. المحشي شيخ يقول وقد روى البخاري منه أحرفا يسيرة من طرق أخرى. أي روى أحرف يسيرة لكن ما روى الحديث، وهذا يمكن هو السبب، وفي الحقيقة هو ذكره ابن حجر في فتح الباري أنا أذكر، وربما يعني على كل حال المؤلف قبل ابن حجر في هذه الناحية، فربما بنوا على وجود أجزاء أشار إليها البخاري. نعم هو ليس عند البخاري. قال متفق عليهما. وهذا حتى لو رجعتم إلى الشيخ الألباني في كتابه يعني تجدون النص على هذا في رواة الغليل في تخريج حديث السلسبيل، النص على أنه ليس في البخاري، وتعلمون الألباني ممن يعنى بهذه الأمور ومتخصص ومر بكتب السنة وحقق الكثير منها، فيأخذ كلامه في مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله وهذا أصح. وسبق أن بحثت عنه قبل سنوات ما وجدته في البخاري، إنما نعم فيه يعني أجزاء يسيرة ولا يقال بأنه رواه البخاري، أما مسلم فنعم رواه كما ذكرت لكم أنا يعني مفصل. قال وهذا أصح. وحديث أم سلمة رضي الله عنها يحتمل أنه خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا فسر قاله بعض العلماء، قالوا حديث أم سلمة لو صح فإنه يكون خاصا بأزواج الرسول، هذه مسألة تحتاج إلى إثبات كونه خاص بهن، ولا ندخل في هذه الخصوصية، لكن نحن نرى الأدلة الثانية صريحة. قال فإن قدر عمومه فهذه الأحاديث، وتعلمون المرأة التي قامت عمر يخطب في المهر وكنا ينظرنا إليه، ويعني أدلة كثيرة جدا في هذا. نعم. قال فإن قدر عمومه فهذه الأحاديث أصح منه فتقديمها أولى، وكل من أبيح له النظر، قال وكل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ، يعني مثلا ينظر إلى ذات محرم لا يجوز أن ينظر إليها بلذة، امرأة يجوز أن ينظر إليها زوج مثلا السيد مثلا زوج عمته لا يجوز أن ينظر إليها أيضا بشهوة، وهكذا لم يجوز له ذلك لشهوة وتلذذ لأنه داعية إلى الفتنة. يعني إذن المراد هنا هو باب سد ذرائع، كل شيء يوصل إلى الفتنة فينبغي أن يوصد ذلك الباب ويرد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة، ولذلك لا تبيع العنب على من يأصره فيجعله خمرا، ولا تؤجر دارك لمن يصنع فيها خمرا أو يقيم فيها فسقا. نعم، الغض من البصر ألا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية. الرسول قال بالنسبة للرجل والمرأة أيضا ألا تنظر إلى النظر نظرة تدقيق، أما مجرد النظر فهذا لا مانع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وتعلمون ابن عباس فسر هذا، يعني فسر ابن عباس بأن الوجه ليس بعورة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شرائط النكاح. باب شرائط أو يقال باب شروط النكاح، لأنه يقال شرائط وشروط، والمراد أيها الإخوة جمع شرط. ولا شك أن من حكمة الله سبحانه وتعالى بل من خصائص هذه الشريعة الإسلامية أنها وضعت للعبادات ولسائر المعاملات ومن بينها الأنكحة وضعت شروطا، لأنه أيها الإخوة لو لم تكن هناك شروط وضوابط وقيود لاضطربت الأمور. فنحن مأمورون بالصلاة، لكن لو لم توضع لنا شروط نتقيد ونلتزم بها ربما تختل عندنا المقاييس. فمثلا معلوم بأن من شرائط صحة الصلاة أن تكون متطهرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا من شروط صحة الصلاة أن تكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. أيضا النية شرط من شروط صحة الصلاة، أيضا كذلك استقبال القبلة، أيضا كذلك أيضا من شروط صحة الصلاة أيضا أنك تصلي في الوقت، لا تصلي قبل الوقت ولا ينبغي أن تكون بعد ذلك. وهكذا لو انتقلت إلى الزكاة تجد أن هناك أن الزكاة تجب بشروط، من تلك الشروط أن تملك نصابا، أن يحول عليها الحول، إن كان مثلا مما ينبت فإن ذاله عند حصادها وتحقه يوم حصاده، وهكذا لو انتقلت للصيام وغيره. إذن هذه وكذلك الحال بالنكاح. لكن هناك أمران أيها الإخوة، شروط النكاح وشروط في النكاح، فينبغي دائما أن ندرك الفرق بينه، وهذا سبق أن تكلمنا عنه عندما درسنا كتاب البيوع. شرط النكاح هذه شروط جاءت بها هذه الشريعة، أي لا يجوز لك أن تتجاوز هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف، الولي، رضا الزوجين، وجود شهود إلى غير ذلك مما سيعرض لها المؤلف. إذن هناك شروط النكاح أي شروط وضعها الشارع لنتقيد بها، وهي شروط إذا اختلت فقدت بطل النكاح، وإن وجدت تحقق النكاح. أما الشروط في النكاح فلم تكن من وضع الشارع، وإنما من وضع المتعاقدين أو أحدهم، كأن يشترط مثلا أهل المرأة ألا يسافر الزوج بالمرأة، ألا يتزوج عليها، أيضا هو يضع شروطا مثلا إلى غير ذلك من الأمور. فهذه الشروط ينظر إن كانت صحيحة ورضي بها المتعاقدان التزم بها فهي لازمة، وإن كانت غير صحيحة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن المراد بالشروط هي الضوابط والقيود التي وضعت شرعا في هذا النكاح ليلتزم بها المسلم ولا ينبغي له أن يخرج عنها. منها موضع تسليم عند العلماء، ومنها ما هو محل خلاف، والمؤلف سيعرض لها رحمه الله تعالى واحدا واحدا، لكن مع وجود فاصل، لأن كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة. فهو أول ما يبدأ بالولي، وتعلمون الكلام في الولي والأولياء وشروطه ومن الذي يبدأ به مسائل كثيرة جدا. قال رحمه الله وهي خمسة، أحدها الولي، إذن قال المؤلف وهي خمسة، يعني هذا استقرى لنا المؤلف ذلك. ويقول العلماء إن من مزايا الفقه الإسلامي هو أنه يضبط الأمور ويرتبها في أعداد، فأنت لما يقال لك شروط النكاح وتبدأ بها قد لا تستوعبها، لكن لما يقال لك شروط النكاح خمسة فيقال لك مثلا الولي، التراضي، وجود الشهادة إلى غير ذلك من بقية الشروط، تكون استقرت هذه الأمور في ذهنك فعرفت أنها خمسة. وهذا الذي نحن قلنا ضبط أمهات المسائل يعين على ضبط فروعها، وكنت أتكلم عن ذلك كثيرا في بداية المجتهد، لأن بداية المجتهد أيها الإخوة يعتبر من الكتب التي اهتمت بوصول المسائل وأمهاتها، فيأتي بأمهات المسائل وأحيانا يأتي بفروع وأحيانا يقتصر على أمهات المسائل. فأنت إذا ضبطت كما قال الفقهاء، فأنت إذا ضبطت الأصول سهل عليك ضبط الفروع، لأنك تستطيع أن تلحق كل فرع بأصله. ولذلك ابن رجب لما كتب كتابه الذي قال كتبه على عجل وما يشبه العجل، هذا الذي قال عنه كثير من العلماء إنه من عجائب الدهر، هو يقول إنه كتبه على عجل أو ما يشبه العجل، والآن تجدون الناس يحتارون في تدريسه، هذا كتاب صعب هذا، مع أنه كتبه بسرعة يقول، حتى ما تمكن من أن يعود لمراجعته. يقول أما بعد، فهذه قواعد مهمة تضبط للفقيه وصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وترد له شارد المسائل فتنظمها في سلك واحد. إذن أنت ترد الفروع إلى الأصول. قال أحدها الولي. نعم، أحدها الولي. قال أحدها الولي، يعني الولي هذا شرط في ماذا؟ في النكاح. أولا ينبغي أن نفرق بين الشروط وبين الركن، أو بين الشرط والركن. النكاح له شرطان، هما الزوجان، هذا أول شروط أو أول أركان النكاح، والإجاب والقبول. يعني النكاح لا يمكن أن يتم إلا بماذا؟ بإجاب وقبول. وكذلك أيضا ركنه الآخر هما الزوجان، لا يمكن أن يتم زواج من طرف واحد، لا بد أن يوجد الطرفان وهناك الوكالة وغيرها. إذن أولها الولي، هل يجوز أن تتزوج المرأة من غير ولي؟ هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله، وإن كان سيقتصر على مذهب أحمد. قال فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح. هذا محل اتفاق بين جماهير العلماء، جمهور العلماء وهم المالكية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة، يقولون لا يجوز للمرأة أن تعقد ماذا؟ النكاح لنفسها، يعني أن تكون ولية أمرها. المالكية عندهم لو أذن لها الزوج فإنهم يجيزون ذلك. أبو حنيفة يرى أن للمرأة أن تزوج نفسها. إذن هنا نوجد المسألة فنجعلها قسمين. جمهور العلماء يقولون ليس للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي، والمؤلف ذكر الأدلة على ذلك، هو ذكر الأدلة من السنة، ولكن الحقيقة مما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تعقد النكاح بنفسها قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا خطاب للأولياء. إذن الله تعالى وجه الأمر إلى الأولياء بأن يزوجوا ملياتهم وأنكحوا الأيام منكم. إذن وكذلك أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن لا يجوز لك أن تنكح مشركا إلا بعد الإيمان، وهذا خطاب للأولياء. وقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهذا من كتاب الله عز وجل، أخذ العلماء بعموم الجمهور بأن هذا خطاب موجه إلى الأولياء، وهم الذين يتولون عقد النكاح. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وهنا لا نافية ونكاح نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فكأنه لا يصح، كأن معناه لا يصح نكاح بغير وجود ولي. نكاح نكرة لا نافية، ومعروف أصوليا أن النكرة في سياق العموم فإنها تعم كذلك أيضا لغة. هذا بالنسبة للجمهور، لكن بما يحتج الحنفية في هذه المسألة؟ أبو حنيفة يقول مع اختلاف مع أصحابه، يقول يجوز للمرأة أن تعقد الزواج بنفسها إذا جاءها رجل صالح تقي فلها أن تزوجه نفسها، لكن أبو حنيفة بخلاف مالك يشترط الشهود. ما دليله؟ هو يستدل بعموم قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فيقول هنا وجه الدلالة من الآية لأبي حنيفة، يقول إن الله سبحانه وتعالى أضاف ذلك إليهن، فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقال أن ينكحن أضاف ذلك إليهن، ونهى عن منعهن من ذلك قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نحن قلنا الجمهور لهم نص في هذه المسألة لا نكاح إلا بولي. هناك أيضا دليل لأبي حنيفة يستدل به، وهو الثيب أحق بنفسها من وليها، يقول هذا يدل على أن لها أن تزوج نفسها. ولكن الجواب أيها الإخوة عن الآية من قبل جمهور العلماء أن الله تعالى يقول ولا تنكحن فلا جناء لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب قالوا موجه إلى الأهل إلى الأولياء، والقصد من ذلك والعضل، يعني نهي أولياء المرأة أولياء المرأة أن يمنعهن من الزواج. وتعلمون أيها الإخوة الذين درسوا علوم القرآن أو ما يعرف بماذا بأصول التفسير، يعلمون ما يتعلق بأسباب النزول، فأحيانا سبب النزول يستعان به في بيان الحكم. فنحن لو عدنا وتعرفنا على سبب نزول هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه نزلت في معقل بن يسار الصحابي الجليل، كانت له أخت فتقدم إليه كثير من عشيرته فزوجها رجلا أعجب بدينه وخلقه، فلبثت معه ما شاء الله، حتى بعضهم يقول إنه ابن عمه، يعني جاء في بعض الروايات، وبعضهم يرد ذلك لأنه من قبيلة أخرى، حتى قال بعضهم وأخوه من أمه ربما أو من الرضاع، هذه مسألة لا تهمنا. الذي يهمنا هنا أنه زوج ذلك الرجل، اختاره من بين المتقدمين، فمكثت عنده فترة، ثم إنه طلقها طلاقا رجعيا، ولكنه تركها حتى انتهت من عدتها. وتعلمون بأن المرأة إذا خرجت من عدتها يصبح زوجها الذي طلقها خاطبا من الخطاب، لا يختلف عنه، لا بد أن يتقدم من جديد، لكن لو كان في العدة له أن يردها لأنها زوجته. فجاء زوجها يريد أن ماذا أن يخطبها، وهي نفسها تريد أن ترجع إليه، إذن الرغبة متبادلة بين الزوج السابق وبين المرأة السابقة، فأبى أخوها وأقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يزوجها إياه، وقال جعلتها لك فراشا وقدمتك على كذا، كلام كثير جاء في الحديث. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن ماذا أن يتزوج، بأن يأذن له بأن يتقدم إليها، فقال سمعا وطاعة لأمر الله تعالى ثم لأمر رسوله. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن سبب نزول الآية يبين ما المقصود من قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أن الخطاب للأولياء الذين يمنعون مولياتهم بناتهم أخواتهم أو عماتهم من أن يتزوجن، كما ترون هذا كثر في هذا الزمان. بعض الآباء لا يريد أن يزوج ابنته لأن لها راتب، أو ليزوج أخته أو غير ذلك، وبعضهم متشدد، أريد فلانا، أريد رجلا غنيا، أريد رجلا تجتمع فيه الأوصاف، فتبقى المسكينة سنة بعد سنة إلى أن تصبح عازفا فيعزف عن الرجال. إذن الله تعالى نهى عن ذلك. إذن ليست الآية كما يقول أبو حنيفة أن الله تعالى أضاف النكاح إليهن ليزوجن أنفسهن ونهى عن منعهن من ذلك، وإنما ذلك خطاب موجه إلى الأولياء. لكن لما كانت هي محل العقد، يعني هي محل النكاح، ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذن ذكرهن لأن المرأة هي محل النكاح ولذلك نص عليها. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل، نص في هذه المسألة. وأما استدلال أبي حنيفة بحديث الثيب وحق بنفسها من ولية، فالمراد بذلك أنها تستامر يؤخذ رأي، هذا في الاستدلال وليس بالنسبة أنها تزوج نفسها. وبذلك يكون مذهب الجمهور هو المذهب الراجح لقوة دليله وسلامته من معارض صحيح. نعم. قال فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح. هذا هو، بعض العلماء يقول إذا أذن له وليها، وهي رواية للحنابلة، يصح. لكن الرأي الراجح أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها أو بغير إذنه. نعم. من هذا؟ الوكالة شيء آخر. وليها إن كان أبوها موجود فهو، ثم يختلفون الجد أو الابن، هذا كله سيأتي إن شاء الله مبينا. قال لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال أحمد ويحيى رحمهما الله تعالى. أحمد تعرفون هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، صاحب هذا الكتاب أو صاحب الفقه الحنبلي الذي يتبعه الحلال. وأما يحيى فهو يحيى بن معين، أيضا من أقران الإمام أحمد، وهم من الحفاظ المشهورين الذين اشتهروا بحديثهم وفقههم رحمهم الله تعالى. قال هذا حديث صحيح. قال رحمه الله وقد روي عن أحمد رحمه الله أن للمرأة تزويج معتقها. نعم، تزويج معتقها كلها، ورد في بعض الروايات معتقتها، وورد في بعض الروايات معتقها، وكل هذا يعني هل لها أن تزوج أمتها، هذا هو المراد أو لا. قال فيخرج من هذا أو فيخرج من هذا، يعني تخريج في المذهب، يعني يقول يعني أثر عن الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها يعني أمتها، يقول يخرج من هذا أنه يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليه. قال فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليها، لأنه قال لا نكاح إلا بولي تستامر، أي امرأة نكحت نفسها، وهذا دليل آخر، بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما، وأي من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هل مفهوم نأخذ بمفهوم الحديث أنها لو استأذنت زوجها يجوز لها؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل أن المرأة لا تتزوج إلا بماذا؟ بإذن وليها. وليس معنى هذا أنها تتزوج ماذا؟ تزوج نفسها بأن يذن لها الولي، لا، هذا هو خرج مخرج الغالب. فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة. هل لها يعني أن تزوج غيرها؟ هذه سيأتي المسائل يتكلم عنها. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وانظروا كرر الرسول عليه الصلاة أيما من صيغ العموم، أيما امرأة، أي امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها أي بتزويج من وليها فنكاحها باطل. قال فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن أصابها يعني زوجت نفسها بغير ولي أو حتى أذن له الولي، على رواية أذن له الولي، فإنه لا يجوز. هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لأن المسألة مختلف فيها كما ذكرت لكم. أبو حنيفة يجيد ذلك، والحدود تطرأ بالشبهات حتى عند الجمهور لا يرون أنه يقام عليها الحد، مع أنه ذكر في المذهب بعض علماء المذهب من يرى ذلك. قال فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا أي اختلفوا فإنهم يرجعون إلى السلطان. والمؤلف سيأتي الآن، لو كان الذي زوج السلطان أو أن السلطان أنقر ذلك هل يقر؟ هذه مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال رواه أبو داود الترمذي رحمهم الله. قال فمفهومه صحته بإذنه، ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد. هذا على قول، ولكن المشهور المنع مطلقا. قال رحمه الله والأول المذهب لعموم الخبر الأول، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع. أولا المرأة أيها الإخوة أنتم تعلمون، هذه كنا نتكلم عنها كثيرا، أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. هناك أمور سبعة هي أسباب التخفيف، منها المرض، ومنها السفر، ومنها الإكراه، ومنها أيضا كذلك أيضا العجز، ومنها أيضا النقص، والنقص يتعلق بالمرأة والعبد. إذن المرأة قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأن المرأة تختلف عن الرجل في أمور كثيرة، فيما يتعلق بالعبادات ليس لها أن تجاهد إلى غير ذلك، لا ندخل في تفصيل هذه الأحكام. لكن المرأة معروفة بأنها ضعيفة العقل والدين، وهي أيضا سهلة القياد، فلو كان الأمر بيدها فما أكثر الذين يخادعون في ذلك. ربما يأتيها شخص فيخادعها فيضع الدنيا بين يديها ويحللها الأمور ويصف نفسه بأوصاف لا توجد بغيره، فتنخدع في ذلك، فتنساق وراءه، فتندفع، فتتعلق به، وإذا هو أشبه ما يكون بزبد، وأما الزبد فيذهب جفاء. ولذلك وضع الأمر بيد وليها، لأن عنده من الحكمة ومن الروية ومن التصرف ومن بعد النظر ما لا يكون عند المرأة، فالمرأة ضعيفة. نعم. قال رحمه الله ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجد تفويضه إليه. نعم. سيأتي الآن. نعم. قال ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجد تفويضه إليها كالمبذر في المال. المبذر في المال يحجر عليه مع أنه مال ومر بنا، يعني إنسان عنده مال والمال ملكه، لو وجدناه يبذر يحجر عليه، يرفع وقاربه أمره إلى القاضي فيحجر عليه القاضي ويمنع منه التصرف وتخصص له نفقة ويمنع ماذا؟ لأن الله نهى عن التبذير. قال رحمه الله بخلاف العبد. بخلاف العبد إذا أذن له سيده، لأن العلة ليس لأنه قصور في العبد، ولكن العبد لأن الأمر متعلق بإذن سيده. نعم. البضع بضع المرأة يعني فرجها. قال رحمه الله بخلاف العبد فإن يعني سهلة في هذا الأمر، يعني أي إنسان يأتيها يخادعها ويزين لها وأنا في وفي يمكر بها وتسير وراءه، لكن الرجل ماذا يتحرى إذا جاء خطف فلان، يذهبون ويسألون فلان ابن فلان من أين هو، ما رأيك يا فلان فيه، قل لي، تجد أنهم يبحثون. ولذلك لا خيار في النكاح، لأنه مطلوب أن تبحث عن ماذا؟ عن الزوج، والزوج أيضا يسأل عن المرأة ويتأكد عنها. قال بخلاف العبد فإن المنع لحق المولى خاصة، يعني العبد. ولذلك معنى هذا إذا أذن له سيده صح النكاح على قولي كما مر. نعم. وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه الغالب، إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها. لأنه إذن سيده وليها مطلوب، فإذا أذن معنى هذا أنه سيتولى العقد، هذا مراد المؤلف، يعني خرج مخرج الغالب. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن تزوج، هذا سؤالك، نعم، بغير إذن ولي فالنكاح فاسد. إن تزوجها يعني رجل بغير إذن الولي، يعني جاء رجل فخادعها أو تزوجت، نقول يعني نغير في العبارة، جاء إليها شخص كما ترون الآن ونسمع كثيرا الآن في بعض البلاد، جاء إليها شاب وقال: يا فلانة هيا نعقد النكاح ونأتي بشهود من زملائنا ولا في حاجة ماذا أن ترجع إلى أهلك، فيتزوجها، ما حكم هذا؟ هذه صورة من الصور التي تقع الآن. فالنكاح فاسد. فإن أعيد العبارة. فإن تزوج بغير إذن ولي، فإن تزوج بغير ولي فالنكاح فاسد. بغير ولي أو بإذن ولي، يعني في بعض النسخ بغير إذن ولي فالنكاح باطل. لماذا؟ ذلك لحديث لا نكاح إلا بولي. إذن عند جمهور العلماء النكاح باطل ولا يصح. قال: فالنكاح فاسد لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها، فإن وطئ فلا حد عليه، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأنه وطء مختلف في حله فلم يجب به حد، لأن أبا حنيفة يجيب ذلك وهو إمام من الأئمة. إذن المسألة فيها خلاف، ويستدل بأدلة حتى وإن كانت مرجوحة، فله وجهة نظر في ذلك. إذن كيف تقيم حدا على مسألة مختلف فيها؟ أدرى الحدود بالشبهات، ومن الشبهات الاختلاف. قال: فلم يجب به حد كوطء التي تزوجها في عدة أختها. كما لو تزوج طلق مثلا امرأة ثم تزوج أختها في العدة، هذه فيها أيضا شبهة. نعم. قال: وذكر عن ابن حامد رحمه الله، يعني ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، أنه أوجب به الحد، ولكن الراجح والرأي الأول أنه لا حد فيه لوجود شبهة. ورأيت مرت بنا أمثلة كثيرة بأن الحدود تدرى بالشبهات، كما لو وطأ مثلا الأب ماذا جارية ابنه. نعم. قال رحمه الله: وذكر عن ابن حامد رحمه الله أنه أوجب به الحد لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه، أشبه ما لو تزوج ذات زوج. قال رحمه الله: ذات الزوج ليس فيها شبهة، يعني امرأة في عصمة رجل فيأتي يتزوج، الأمر ليس له شبهة في ذلك، فشتان بينهم، بينما هذه مسألة فيها خلاف لأحد الأئمة. ثم هناك من يرى أنها لو أذن لها زوجها تزوج نفسها. نعم. الجمهور يرون أنه باطل، أما الفساد فمثلا يعني هناك لو كان فسادا لصححوه، لكن هو في الحقيقة باطل. والحديث: أي امرأة تزوجت بغير إذن زوجها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فنقف عند مورد النص. نعم. قال: وإن حكم بصحة هذا، وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان. يعني لو قدر أن هذا العقد تم، يعني امرأة قالت: أنا وقفت على رأي لأحد الأئمة فزوجت نفسي، فرفع أمرها إلى القاضي ثم قام القاضي فأقر ذلك، هل يعتبر نافلا؟ قالوا: نعم، بل حكي أن من أشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا في ذلك هو علي بن أبي طالب، وكان لو إذا وقع شيء من ذلك كان يجيز ذلك، وبخاصة إذا وجد الأولاد. قال: وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان. وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو زوجها حاكم، انتبهوا، يعني يكون القاضي على مذهب أبي حنيفة فزوجها، هل نقوم ونقول قضاء القاضي باطل؟ لا، يعني قضاء القاضي لا ينقض بحكم آخر إلا بنص. هناك من يقول نعم هذا يخالف النص فينقض. أحدهما لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار. الشفعة للجار يعني ليست الشفعة للشريك. الشفعة للشريك هذه معروفة، لكن هناك الشفعة للجار هي أيضا في مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الشفعة للجار لأنه جاء في بعض الحديث النص على الجار، ولكن المراد بالجار هناك هو الشريك. أبو حنيفة فسره بالجار يعني جار الدار فقال له أن يشفع. إذا لو أن حاكما قاضيا من القضاة أقر الشفعة بالجار هل تنقض؟ الجواب له، المؤلف يقول هذه مثل تلك. قال والثاني ينقض لأنه خالف النص. قال الإمام رحمه الله تعالى هناك مسألة أصولية معروفة، يعني إذا هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ العلماء قالوا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فإنه ينقض، أما إذا كان فيه خلاف حتى وإن كان الآخر أرجح في نظر هذا الذي يريد أن ينقض فلا. الراجح في ماذا؟ تزويج الحاكم إذا صحت. والله هذا يرجع إلى الحاكم، يعني لا شك مذهب الجمهور أقوى، ولكن هذا يرجع الحاكم قد يجتهد في هذه المسألة مسألة اجتهادية يعني. أما من حيث القوة فالفريق الأول أقوى الذين قالوا بأنه يفسد النكاح. نحن الآن ننظر له يفسخ النكاح وينتهي خلاص يطلقه، يعني تريد كيف يفعل يطلقه وانتهى الأمر. وبعضهم يقول لا يحتاج فاسخ، لا يحتاج مجرد النكاح فاسد فلا يحتاج إلى أن يعلن الطلاق، لأن النكاح من أصله فاسد فهو لا يعتبر نكاحا من الأصل، ولكن لها العام مهر بما استحل من فرجها، وأيضا لا يقام الحد لوجود شبهة. لا، قال المصنف رحمه الله لا يمكن تعديله إلا على هذا القول إذا أقره حاكم. بعد أن يتم الزواج يعدل؟ بعد أن يدخل بها يعدل؟ هذه مسألة أخرى، يعني بعد أن ينتهي ويفسد النكاح ثم يجب ولي هذه مسألة كغيره من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن يعني أنت تريد هل الفراق على التابيد أو لا؟ لا، الجواب لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن كانت أمة فوليها سيدها. فإن كانت أمة فوليها سيدها. طيب لماذا ما يكون وليها أبوها؟ لأن أبوها لا سلطة له، لأن أباها لا سلطة له عليها. من الذي له السلطة عليها؟ هو سيدها. قال رحمه الله فإن كانت أمة فوليها سيدها. فإن كانت أمة فوليها سيدها، لأنه عقد على نفعها، فكان إلى سيدها كإجارتها أو يعني استخدامها في أي عمل من الأعمال مما يجوز. قال رحمه الله تعالى فإن كان لها سيدان لم يجز تزويجها إلا بإذنهما. لماذا؟ لأنها مشتركة بينهما فلا يمكن أن يقدم أحدهم على الآخر، فلا بد من موافقة الاثنين. لماذا؟ وإن كان الزواج فيه مصلحة لها، لكن ليس فيه مصلحة لماذا؟ لسيدها، لأنها ستنشغل بالزواج، ومن انشغالها بالزواج سيقل نتاجها بالنسبة لسيدها، فلذلك لا بد من موافقة الاثنين. قال وإن كانت سيدتها امرأة فوليها ولي سيدتها. إن كانت، ما مر بنا بأن المرأة لا تزوج، إذن من الذي يزوجها؟ الذي يزوج ماذا؟ سيدته هو الذي يزوجها. قال فوليها ولي سيدتها يزوجها، يعني الذي إذا كان الذي يزوج السيد هو أبوها نعم، أخوها نعم، ابنها وهكذا، يزوجها بإذن سيدتها. لكن لا بد من إذن سيدتها لأن هذا تعطيل لمنافعها فلا بد من موافقتها. قال بإذن سيدتها لأنه تصرف فيها فلم يجز بغير إذنه كبيعها. يعني لا يجوز لولي المرأة أن يأتي إلى ماذا؟ أمتها فيبيعها ويؤجرها بغير إذنها ويزوجها، لا بد من الإذن لأنها هي المالكة لا تبيع ما ليس لك. نعم الذي يزوجه هو. نعم. فلم يجز بغير إذنها كبيعها. قال وعنه رواية أو حتى لو كانت حرة، يعني كانت في الأصل أما السيدة ثم أصبحت حرة، وتعلمون بأن من هو الذي يتولى أمره ومعتقها، فيكون هو الذي يتولى إلى ذلك لو لم يجد لها مثلا أهل من النسب. قال رحمه الله تعالى وعنه رواية أخرى أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها، يعني تأذن لرجل تكون وكالة، يعني تقول لأحد الرجال أذنت لك أو وكلتك بأن تزوج أمتي، هل هذا يصح؟ هذا في رواية وهذا في قال جمع من العلماء. قال وتعلمون التزويج والوكالة واقع، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ماذا؟ زوجه النجاشي بها، الرسول ماذا؟ بالمدينة أو بمكة، وأم سلم وأم حبيبة كانت ماذا؟ بنت أبي سفيان، كانت في الحبشة، فزوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النجاشي كان مسلما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني لما علم بوفاته صلى عليه، نعاه عند المسلمين، جاءه الخبر عن طريق الغيب فنعاه وكذلك صلى عليه، وهذا حجة للذين يقولون بصحة الصلاة على الغائب. قال وعنه رواية أخرى أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لأن سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فكان لها التوكيل. هو يقول السبب أصلا هو الملك والمرأة تملكها، لكن وجدت علة أخرى هو النقص في المرأة وهي الأنوثة، الأنوثة سبب نقص في المرأة فلم تجعلها بمنزلة الرجل، إذن هي ليست أهلا بأن تزوج بنفسها فتوكل بذلك رجلا ليزوجها. قال رحمه الله ونقل عنه، يعني عن الإمام أحمد، أنه قيل له هل تزوج المرأة أمتها؟ قال قد قيل ذلك هي مالها. وهذا مذهب أبي حنيفة، يعني قال قد قيل ذلك، لعله رحمه الله تعالى الإمام أحمد يشير إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا تفهموا أيها الإخوة بأن الأئمة لما يختلفون أو مثلا يعني يخالف بعضهم بعضا، كأن نقول مثلا شذ أبو حنيفة نفرض في هذه المسألة، ليس معنى هذا أنه سقطت قيمته عند الأئمة، لا. ولذلك لما أخذ بعض الحنفية على الإمام الشافعي أنه يعارض كثيرا أبا حنيفة، ماذا قال؟ قال الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، عيال يعني عالة على أبي حنيفة في الفقه. قال رحمه الله تعالى وهذا يحتمل رواية، وهذا يحتمل رواية ثالثة، فإن كانت سيدتها غير رشيدة، كانت غير رشيدة يعني فاسقة، فإن كانت سيدتها غير رشيدة أو كانت لغلام أو لمجنون، أو كانت الجارية مملوكة لغلام يعني لم يبلغ، أو مجنون غير مكلف، يعني إن كانت سيدتها فاسقة فالفاسق لا ينبغي أن يتولى، لأن من شروط من يتولى العقد أن يكون عادلا، والفاسق لو هذا سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الحرة. إذا كان مثلا سيدها مجنونا أو صغيرا فليس له أن يزوجها، لأن المجنون ليس له سلطة على نفسه، وكذلك الصغير كل منهم عليه ولاية، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ إذا كان الصغير أو المجنون ليس له ولاية على نفسه فمن باب أولى ألا تكون له ولاية على غيره. قال فوليها من يلي ما لهم، فوليها من ويلي ما لهم، يعني الوصي الذي يلي المال هو الذي يلي له. لماذا؟ لأن الأمة مال في الأصل، سلعة تباع وتشترى، فولي المال هو الذي يتولى ماذا؟ تزويجها والعقد. قال لأنه تصرف في بضعها أشبه إجارتها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها. المؤلف كما ترون قدم الأمة، وبعض الفقهاء يقدم الحرة لأهميته، ولكن المؤلف قدم الأمة لقلة الكلام عنها، ولأن الحرة هي الأصل فترك الكلام عنها متأخرا. من هو ولي ماذا أمر الحرة؟ من هو الذي سيزوج؟ أهو الأب احنا درسنا في الفرائض كما ترون بأن الإبل أشد يعني تعصيبا أقوى تعصيبا من الأب، ولذلك الأب يأخذ السدس والباقي يأخذه الإبل. درسنا الفرائض والمسائل مرتبط بعضها ببعض، لكن هنا سترون أنهم يقدمون الأب، وهناك أيضا من يقدم بعد الأب الجد، مع أن الابن أقوى تعصيبا وأقرب نسبا من ماذا؟ من الميت. بعضهم أيضا يقدم الأخ على الجد، وبعضهم يسوي بين الجد وبين الأخ. بعض العلماء لا يرى الابن أصلا يعقد النكاح، وهم الشافعية، لأنهم يقولون هذا فيه معرة. كيف يأتي الابن فيزوج ماذا أمه من شخص آخر؟ يعني هذا يجد في نفسه شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت حرة صلى الله عليه وسلم.